إذن من أجل ذلك إلى آلام أخدة اليونيكورن، إلى نهج من أجل الإنسان المواكب وفقا لتطورات آلامه وتطورات حركة الوجود من حوله، إلى آلام إنسان ينطلق من حقائق أفكاره البشرية المجسدة وفقا للموازين الفكرية والعلمية، والتي تقضي دائما للتطوير والرعاية عبر الاستراتيجيات المحكمة ومراعاة كل الحقوق الإنسانية. كن معنا وسائدنا لأن نجعل من الإنسان، يعني منك أنت، في ممارسة أقصى وأصدق قدراته الطبيعية.